وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومع لقاء جديد مع تفسير مع اللقاء التاسع عشر من تفسير الإمام البغوي رحمه الله. وليتفضل الدكتور محمود فليقرأ. نعم الذين عنده نبدأ عليه ولي يتمنوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لعلمهم أنهم في دعواهم كاذبون. وأراد بما قدمت أيديهم أي ما قدموه من الأعمال، وأضافها إلى اليد دون سائر الأعضاء، لأن أكثر جنايات الإنسان تكون باليد، فأضيف إلى اليد أعماله وإن لم يكن لليد فيها عمل. والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لعل أول سؤال يخطر ببالنا الآن هذه الإحالة، والشيخ حسن يجيب عن هذه الإحالة: ولن يتمنوه، على ما يعود الضمير في قوله ولن يتمنوه دون أن تنظر في الكتاب. جميل، أحسن. هو لم يذكرها لماذا؟ لأن الأصل في الضمائر أن تكون واضحة، تمام؟ إنه ولن يتمنوا الموتى. ثم قال: لماذا عبر عما قدمت أعمالهم بقوله أيديهم؟ أيديهم لأن الأصل في اليد هي التي تبت يد أبي لهب. والله عليم بالظالمين. طبعا هذا الأسلوب المرة الفائتة طلبنا أسئلة وما سأل فينا أحد وأنا أذكره. طب جميل، إن شاء الله نرى هذا. الشيخ أيمن: والله أعلم بالظالمين، والله عليم بالظالمين، وردت في القرآن الكريم في أربعة مواضع. والله أعلم بالظالمين وردت في القرآن في موضع واحد، فما الفرق بين والله عليم بالظالمين وقوله والله أعلم بالظالمين؟ يعني عندي والله أعلم بالظالمين والله عليم بالظالمين. وأنا أرجو منك أن الآن سيدخل الامتحان الأسئلة التي نكلف بها. طيب، بس عشان يبقى الكل يكلف بها. الآن ما سؤالك؟ واحدة. هذه أربعة وهذه جاءت مرة واحدة حتى أفهم ما الفرق بين والله عليم بالظالمين وبين والله أعلم بماذا؟ بالظالمين. السؤال الثاني: الإمام ابن القيم رحمه الله أبدع إبداعا في قول الله تعالى ولن يتمنوه أبدا، فذكر الفرق بين ولن يتمنوه أبدا وبين قوله ولا يتمنونه أبدا. ولن يتمنوه أبدا ولا يتمنوه ولا يتمنونه أبدا ولن يتمنوه أبدا. دكتور محمد سعيد جابر مكلف بأن يأتي بكلام ابن القيم هنا حتى نفهم الفرق بين ولن يتمنوا وبين ولا يتمنوا، وكيف حتى ابن القيم رحمه الله ذكر في الفرق فقط، يعني قال لماذا جاءت هنا النون، ما احنا عندنا ادوات النفي 8 في القران، كم قلنا مرام وتكرار، لن ولم ولما ولا وما وان وليس والنفي بالفعل، صح؟ دي كلها اسماء ادوات النفي. حاضر، كلها ادوات دي اسماء ادوات ايه؟ النفي. فعندي فرق سبحان الله، قال في فرق بين لا، في فرق بين لم ولما، هناك فرق بين لن ولا، فرق بين ماذا؟ بين لن ولا. ويقول ان سبحان الله الالف تاتي هنا ليه؟ الالف تعالى، ولن النون تاتي هنا ليه؟ وربطها بقوله قل ان كانت، كلام جميل جدا. فحتى تشتغلوا وتقراوا خلاص في الامتحان، بس في الامتحان ولا يلزم هذه الآية بعينه، او ولا يلزم بعينه. ولا تجدنهم اللام لام القسم والنون تأكيد للقسم تقديره والله لتجدنهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اليهود، أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، ومن الذين أشركوا. قيل هو متصل بالأول، وأحرص من الذين أشركوا. وقيل تم الكلام بقوله على حياة ثم ابتدأ من الذين أشركوا، أو ومن الذين أشركوا في واو يعني، وأراد بالذين أشركوا المجوس، قاله أبو العالية والربيع سموا مشركين لأنهم يقولون بالنور والظلمة. جميل. في هذا المقطع أشار إلى مسألتين، مسألة أولى مسألة اللام التي تدخل على المضارع، اللام التي تدخل على المضارع أربعة عند العلماء، وبعضهم يقول بأنها ثلاثة، إما لام التوكيد، هذا موضوع جميل جدا لأن هذا الموضوع من الموضوع التي جاء البركان، يعني بعض العلماء يقول بأن اللام ثلاثة التي تدخل على المضارع، تدخل على ماذا؟ لام، إما أن تكون لام توكيد أو لام أمر أو لام تعليل. أين قدرتك يا محمد؟ طبعا لماذا تكتب في الكتاب؟ عندنا ايه اللام التي تدخل على المضارع شيخ علي كم؟ هذا هو الرأي الاول، اللام اذا فتح التوكيد يبقى ولا نبلونكم بلام ايه ولا تجدنهم، هذا الرأي الاول، كل لام مفتوحة دخلت على المضارع توكيد. شيخ محمد ده لماذا بيقول كم لام؟ ثلاثة، لسه ما جاش الرابع. لام التعليل مكسورة تنصب المضارع، وليمحص وليعلم، أو لام أمر تجزم المضارع بس برضه لينفق ذو سعة، لينفق يبقى اسمها لام إيه؟ لام أمر. واللام اللام لا يا مولانا لام التعليل، انا قلت لام ما هو مكسوره مكسوره برضه، ولام الامر ساكنه ساكنه تجزم المضارع. احنا خرجنا عن الثلاث ايضا ماشي تمام. طب والذي قال بانها اربعه، والبغوي رحمه الله على هذا سوى تطبيق في التفسير في الجفايد اني مذهب، قال هناك لام موطئه للقسم، يعني البغوي على انها ثلاثة أربعة، يعني اضف لها الموطئ للقسم. يعني ايش محمد موطئ للقسم؟ يعني في قسم محذوف فوطأت ومهدت للقسم. فأصل الكلام والله لتجدنهم احرص الناس على حياة، يبقى اللام المفتوح كم لام على المنقلب؟ أربعة، لامان لامان، والمكسورة لامان، والساكنة لامان، الساكنة لامان، لا اللام الساكنة اللام أمر لكن على خلاف بين في واليوف وسم واليو اللي هو الاماكن بتاع القضاء. نعم بالقسم وللتوقيت. يا ما هو اولا توقيت قسم القسم توقيت لكنه هنسموها لم ايه في رايين هنا باجي تسميه بس نسموها لم توقيت لا بس لام التوكيد دون قسم ليست في قوة لام التوكيد بالقسم. هذا حجب لك دكت كتير تمام يعني ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع هي ما أقسم ربنا والله لا نبلونكم لا دي لام توكيد تمام. فبالتالي بنا عندي اللام المفتوحة الداخلة على المضارع فيها كم رأي فيها كم حالة حالتين إما أن تكون موطئة للقسم وإما أن تكون لام التوكيد. جميل موطئة للقسم يعني في قسم مقسم والله لا تجدنهم أحرص الناس تمام. وبالتالي هنا نفهم أن القسم بالله تعالى في القرآن إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون محذوفا. الشيخ محمد البعل سيأتي لنا بالقسم المذكور في القرآن باسمه تعالى. لا عندي العشر والله إنهم لكذبون وما أشهد أنهم لكذبون. طيب ما هي هي هذا لا لا لا استنى استنى ماذا قلت ماذا قلت استنى ماذا قلت ليس قلت قلت زبط السؤال استغفر يا مولى. القسم لابد أن تكون اسم جاي مكسور مجرور ما تمام. يبقى الشيخ محمد البعل إن كان 100 موضع سيأتي به يقول 100 موضع إن شاء الله. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية احنا دي لام السرورة بس في حكم التعليل الفرق بس في الإعراب منها إن عندنا لام المكسورة الثلاثة متى يجب ذكر أن ومتى لا يجب ذكر أن موضوع نحوي مش دخلنا دلوقت. يبقى الآن قال ولا تجدنهم أحرص الناس فصرح على ماذا والله لا تجدنهم موطئ القسم. ثم انتقل إلى مسألة تتعلق بالوقف والابتداء قال ماذا بالوقف والابتداء. فذكر هنا رأيين للعلماء أو قولين. الأول أن أقرأ ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة لا دواء بدأ الأول ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ويبدأ يود أحدهم لو يعمر يعني هؤلاء اليهود أحرص الناس على حياة حتى برضو أحرص من الذين أشركوا. استعمل الإمام البغوي مصطلح تم الكلام من عند المفسرون يستعملون مصطلحات للوقف والابتداء قال اسمها ايه تم الكلام وقيل تم الكلام المذهب الثاني على حياه. يبقى زي ولا تجدنهم احرص الناس على حياه وابدا ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو مزعزم ان يعمر تمام. ثم ابتدا ومن الذين أشركوا تمام وقال إن الذين أشركوا المجوس لكنه لم يرجح قولا. أتدرون لماذا؟ لأنك إذا أردت ذم اليهود لم يرجح ذكرهم تمام. لماذا؟ لأنك إذا أردت ذم لليهود فقط قلت ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. وإذا أردت ذم المشركين عموما قلت ومن ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ثم تبدأ ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة. فمرة تريد ذم اليهود خصوصا ومرة تريد ذم المشركين عموما. والذي يقرأ ويقف ويبدأ يجب أن يصلي بالناس أن يراعي هذا الأمر. هذا واضح؟ تفضل النقطة بس يعمل تحل واحدة. قال رحمه الله تعالى يود يريد ويتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني تعمير ألف سنة وهي تحية المجوس فيما بينهم، يقولون عش ألف سنة وكل ألف نيروز ومهرجان. أي مصطلحات ترى عيادهم. نعم، يقول الله تعالى اليهود، يقول الله تعالى اليهود أحرصوا على الحياة من المجوس الذين يقولون ذلك. جميل، يبقى هو رجح بعد ذلك قوله. نعم، وضحت. نعم، يبقى هو رجح ايه؟ ان اليهود اشد حرصا على الحياه من المشركين اي المجوس الذين يقولون الحياه الف عام. يبقى يرى الوقف على اشركوا. ايوه، اشركوا ومن الذين اشركوا. اه صح. وما هو بمزحزحه مباعده من العذاب من النار أن يعمر، أي طول عمره لا ينقذه، زحزحه وتزحزح من العذاب، أو زحزح لازم ومتعد، ويقال زحزحته فتزحزح، والله بصير بما يعملون. ما معنى ويقال زحزحته فتزحزح؟ يعني ما دلت هذه الجب؟ أحسن، يريد الله تعالى يريد أن يقول أن فعل زحزح يستعمل لازما ومتعديا ومطاوعة. في عندك اسماء أفعال المطاوعة. يعني أفعال المطاوعة؟ حاضر. يعني الأمر ما يتعلق بالفعل طاوع الفعل، يعني كسرت الزجاجة فانكسر. يبقى حينما كسرت يعني قمت بفعل الكسر، طاوعك الكسر. تمام، دحرجته فتدحرج بسموها افعال مطاوعه. فلما قال ويقال زحزحته فتزحزح، يريد ان ايه؟ ان فعل زحزح من افعال المطاوعه. نفعل ايه؟ يبقى يستعمله لازما ومتعديا ومطاوعه. الان هناك نقطه، قال يود أحدهم، إحنا عندنا الفعل يود جاء في القرآن في سبعة مواضع كما تعلمون، صح؟ والفعل يريد جاء، يعني والله يريد أن يتوب عليه. نعم، في النساء ما يود إلا ذكرهم أي كتاب والمشركين. والفعل يتمنى، جاء في القرآن ولا ما جاء؟ أين؟ أحسن. إذن الآن نقول هنا نقطة كده معلومة، أن الإمام البغوي فسر فعل يود بمرادف قرآني بمرادفين قرآنيين آخرين. يريد وتمنى. هنا واحد بنعبر بقى بيسموه التفسير بالمرادف يا شيخ حسن. يعني ده بقى مهم جدا، لأن تدرك أنت حينما يفسر المفسر كلمة بمرادف قرآني لا تسأل هل هناك فرق بين يود يريد يتمنى. عندنا الآن الإمام البغوي يقول لا فرق، صنعته هكذا، قال يريد يود يعني يريد يعني إيه؟ يتمنى. ده يسموه تفسير بالإيه؟ بالمرادف. تفسير بالإيه؟ بالمرادف. حينما نفرق يا شيخ محمد، إما أن تفرق استعمالا وإما أن تفرق دلالة. الدلالة ماشي، طب استعمالا يعني؟ جميل، يعني مثلا الدكتور محمود يبص في القرآن يأتي على الفعل المتأول بتاع يريد، طب خلاص يلك عليك أنت مكلف به، فعل خلاص بتخافش. فيلاحظ إيه؟ إن إحنا عندنا كل فعل له فاعل. كل فعل إيه؟ له فاعل. فيلاحظ مثلا يريد يريد يريد يريد يريد، قرأ الماضي والله يريد أن يتوب على، إن كان الله يريد أن يغيب. فطلع باستعمال أن الفعل يريد فاعله دائما في القرآن اسم الجلالة الله، والفعل يود دائما فاعله مثلا فلان من البشر أو من الخلق أو من غير المسلمين. تمام، بيسموه فرق استعمالي. يعني إيه؟ تمام، بيسموه مصاحبة. تمام، يعني مثلا زي إيه؟ الصلاة يجي معها أقامة. طبعا استنى، لابد أن يكون هناك فرقا دلاليا أيضا. بس الفرق الاستعمالي يبين لك فرق الدلالة. فهمت كده؟ أكدرك أنت. ليك انت عشان شغلك. تمام يعني اتفضل. طيب ثم قال اخذ نقطه في حته بعدين هو النقطه والله بصير بما يعمل. والله بصير ايه بما يعمل. هنا الجمله دي والله بصيرون بما يعملون. طبعا عارفين برضه ان نفس الكلام والله بصيرون بما يعملون جاء في القران في اربعه مواضع. لان ده ممكن واحد يكتب خد والله بصيرون بما ايه بما يعملون. القراءات العشر المتواتره تنوعت في موضعين اثنين. يعني هنا والله بصير بما يعملون كل من كان والله بصير بما تعملون. يبقى عندي قراءتان هنا بصير بما يعملون صح. وعندي في سوره قاف في سوره الحجرات اخر الحجرات تقول ايه الايه والله بصير بما تعملون والله بصير بما ايه يعملون. يبقى كم موضع في خلاف من الفهم او من الف به علم. حد يقول سيدنا السؤال دلوقتي يقول لماذا تنوعت القراءات المتواترة في موضعي البقرة والحجرات واتفقت في الموضعين الاخرين. السؤال من ينطق السؤال بهذه اللغة؟ قولوا انت بدأ مهم مش عارف. طب الدولة كده قول تفضل يا مولا. هذا التركيب القرآني تكرر في القرآن في أربعة مواضع وهو قوله تعالى والله بصير بما يعملون. السؤال لماذا تنوعت القراءات القرآنية في موضعي البقرة والحجرات أو الحجرات ولم تتنوع في الموضعين الآخرين؟ جميل. أما قوله أو علق على هذا السؤال وقال والحجرات صح يجوز لنا في جمع المؤنث السالم فيما كان على حجرة فعلة أن أقول فعلات حجرات وعليها القراءات المتواترة. أنت بتاعتني دي ولا إيه؟ إن ذاته من وراء إيه؟ الحجرات. وأبو جعفر الحجرات صح؟ يجوز أن أقول فعلات. ويجوز أيضا في قراءة الثالثة الشاذة ولغة أقول الحجرات. فيجوز لنا الحجرات. ويترتب على هذا أيضا دلالة كما قلت البارحة تلون وأنا بخطب إن لما قال حتى إذا ساوى بين الصدفين فقراءة أشارت إلى تساوي الجبلين الصدفين والثانية أشارت إلى ثقل الجبلين والثالثة أشارت إلى ثقل كل جبل على حدة. هذا كله مأخوذ من الحركات. تمام تمام. واحد قلت هذا ما قلت. طيب تمام. الشاهد لا ده متواتر كله تقوله متواتر. الشاهد عندي الوقت يبقى السؤال عندي إيه في بصير ما يعملون ده ما أظن محتاج تجاوب لأنه سهل فأقوله أنا ولا إيه؟ لا مش التفات. إحنا عندنا لما أقرأ الموضع الثاني هم درجات عند الله والله بصير بما إيه هم يبقى سبقت بضمير غيبة فغيب الفعل. واضح دي؟ وحاسبوا بمخاطب ولا غيب ألا تكون فتنة فعموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ما هو السهل ولا مش سهل؟ السياق اللفظي يعني ما قبلها. طب هنا اسمع بقى هنا ولا تجدنهم إذن الله يخاطب النبي ويتكلم عنهم فقال يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه. يبقى هو هذا تكلم عنهم فغيب. يبقى والله بصير بما إيه وكونه قال للنبي ولا تجدنهم فكأنه قل لهم والله بصير بما تعملون. وضح الدين؟ يمنون عليك لا يمنون يعملون عليك يبقى قل لهم تبعوا. الأمر واضح سهل جدا ويقولون بذكر القراءة الصعبة. ما الذي صعبها؟ وصل الدين؟ تاني شيخ سيد فهمت هذا؟ طب تمام جدا. يبقى والسؤال يبقى صعب جدا والإجابة سهلة. يبقى والله بصير بما يعمل. أربعة في القرآن تنوات قطب متواترة. أربعة على حافظ ثلاثة. أربع مواضع. مش هتبقى أربع مواضع. ما تغيبش معاي بقى خلاص. تمام. وعرفنا لماذا. وعرفنا إيه؟ لماذا. وده طيب. السؤال الثاني فيما يتصل بهذه المسألة. هنا ده ثلاث أسئلة بس. في والله بصيرون بما يعملون او اربعة نخليهم اربعة. السؤال القراءة فهم معي. طيب السؤال الثاني قال الله تعالى والله بصير بما يعملون وقال والله بصير بالعباد. ما الفرق بين والله بصير بالعباد والله بصير بما يعملون؟ يعني ماذا اتى بالعباد؟ هو موضع واحد صح. والموضوع والسؤال الثالث إن الله بصير بالعباد غفر مش ده؟ نعم. يبقى في بر والله بصير بالعباد. إن الله بصير بالعباد إيه الفرق بين واء وإن؟ إني البلاغة أُلفت بسبب هذا السؤال صح. يعني ما جاء رجل من الأستاذ قال له وقال له العرب يقررون الكلام يقولون محمد محمد قائم إن محمدا قائم والله إن محمدا لقائم. ما هو قوله قالوا لا لأن الكلام حينما إما أن تخبر يبقى لا تحتاج إلى توكيد يبقى محمد قائم. شكك يبقى إن محمد قائم. أنكار والله إن محمدا لقائم. يبقى حينما يقول ربنا والله بصير بالعباد خلاف أن يقول الله لنا إن الله بصير بالعباد. يبقى إن الله بصير بالعباد هناك ناس شاكون سورة ياسين. ايوه تمام. وصل الدين؟ وضح هذا؟ يبقى عرفنا الان في التركيب ده عرفنا خمس سؤال دلوقتي عشان وتوضب الامتحان. القراءات بصرون بالعباد ان الله بصرون بالعباد نعم. المعلومة الرابعة او اخر معلومة بقى حيث عشان اعديها دي ما دلالة قوله تعالى والله بصير بما يعملون؟ ده بيسموه إخبار معناه التهديد وذلك تزيين الآيات صعب جدا. تزيين الآيات صعب جدا. قبل أن آتي إليكم سئلت من امرأة عيب عليكم من امرأة في الدرس نتكلم في آية الطلاق فكنا نقسم المطلقات أربعة كما قال القرآن اللي هي مدخول بها ومفروض لها مدخول بها ولا فرض لها غير مدخول ولها فرض غير مدخول ولا فرض. الأربعة التي جاءت في القرآن صح ولا غلط وكل واحد. فقالت لا. طب لماذا زين الله الآية في آية الطلاق التي كنا نقرأها اليوم في سورة البقرة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن غير مدخول به أو تفرضوا لهن بفريضة. يبقى دي لا فرض ولا دخول حكم ومتعة أو ومتعوهن على الموسع قدره على المقتل قدره متاعا بالمعروف لا وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن تاني وقد فرضتم لهن فريضة. يبقى دي فرض ولا دخول. فنسوا إلا أن يعفون أو يعفون والله بصيرهم بما تعملوا لا هي بتاعت واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. حينما يزين الله في هذا في الطلاق واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ده اسمه تزيين. اسمه إيه؟ وآيات القرآن من حيث التزيين على أربعة أقسام. آيات ليست مزيلة. هات لي آية ليست مزيلة. محمد لبيب تمام. إنا أعطيناك الكوثر. الحمد لله رب العالمين. خلاص ماشي. اسمها آياته ايه؟ وآيات مزيلة بزيل واحد زي اللي معايا دي. ايه زيل الآية هنا؟ والله بصير. والله بصير بمعنى. وآيات تزيل بأمرين. والله قدير والله غفور رحيم. عليم الحكيم. لا ده زيل واحد. قدير غفور رحيم. طيب. لكن واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم. بزيل صح. وآية تزيل من أكثر من تزيل. يعني أكثر من اثنين يعني. تمام. يبقى عندي والله بصير دلالته ايه؟ التهديد. دلالته ايه؟ التهديد. يعني ساعة ما تسمع دي تخاف. مع انه حليم. صح. نعم. وسبحان الله البصير. خد بالكم عن هم. في حتة في اسماء الله جميلة جدا كنت سانساه. نعم. لا ده حقيقة ما اخرهم. والله بصير بما يعملون دلالته ماذا؟ تهديد. تحس ما في لا أدري أقام بها باحث أم لا بما تعملنا بصير والله بصير من عمله أضع دين ستة بارزين أقول لك حسن كنت تسعى عقيتها دي. إيه اللي تاني النقطة دي تمني مسألة إيه بدي دلالات أسماء الله الحسنى على مرادفها بالنسبة لهم الله يعني ايه يعني يا شيخ محمد هنا يقول العلماء والله بصير اي عليم ففسروا بصير باسم اخر من اسماء الحسنى مش معايا انت دلاله معنى الاسماء والصفات على المراد لا لا اسم من اسماء الله تبارك وتعالى على اسم اخر ايوه يعني هنا يقول ايه والله بصير بما يعملون المفسرين يقولوا بصير يعني عليم طب ما هو عليم اسم من اسماء الله هم فسروا اسم من اسماء الله باسم اخر ده موضوع جميل جدا ليس مرادف لا انا اقصد خانان اللفظ خانان اللفظ لا شوف ده متعلق اسم حاجه لكن لما تقول لك بص لما يقولوا والله بصير اي عليم انا بتكلم على الصنعه التفسيريه الصنعه هو ربنا هو هما قالوا البصير اي عليم وانت تقرا بالتفسير تخش بقى دي صح غلط ده بيسموه فسروا الاسماء الله تفسير اسماء الله باسم اسم اخر اللي هو بصير يعني عليم يبقى احنا عندنا هذه الايه هذا التزيل اخذنا منها ثاني اعدد سريعا والله بصير بما يعملون جاءت في اربعه مواضع تنوعت القراءات في موضعين واتفقت في موضعين لماذا هذا السؤال الأول السؤال الثاني ما الفرق بين والله بصير بما يعملون والله بصير بالعباد أو إن الله بصير بالعباد السؤال الثالث ما دلالة قوله تعالى بصير ما دلالة هذا التزييل أربعة ما أنواع التزييل في الآيات القرآنية خمسة ما الفرق بين والله بصير بما يعملون والله بما تعملون بصير تمام فضل انوع القراءات ولا نعم قل من كان عدوا لجبرائيل فانه نزله على قلبك باذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى قوله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل

ليس موافقة عمر بن الخطاب منظومة سنقرأها إن شاء الله الآن. السيوطي وغيره نظم منظومات في موافقات سيدنا عمر بن الخطاب، تمام، ليست أربعة بل وصلت عند بعضهم إلى ما يقرب من العشرين موضعا. نخش الثامن الإسراء. من عشرين ماذا؟ موضعا. فضل أكمل. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه يعني جبريل نزله يعني القرآن كناية عن غير مذكور على قلبك يا محمد بإذن الله بأمر الله مصدقا موافقا لما بين يديه لما قبله من الكتب وهدى وبشرى للمؤمنين. طبعا جبريل ذكر في القرآن الكريم هو ذكر في القرآن في كم موضع صراحة وضمنها؟ صراحة ثلاثة موضع وضمنها ضمن يعني بضمائره وإشارة كام يعني يا إما تقول العدد بالضبط. طب ما رأيك أن الفيروز بادي في بصائر التمييز عدد ورود سيدنا جبريل؟ ما شاء الله. طيب يا فضل عليك دشقة إشارة إليه وأعطاه عددا صحيحا يعني 100,000 أحد القولين الذي ذكرتهم. قوله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، خصهما بالذكر من جملة الملائكة مع دخولهما في قوله وملائكته تفضيلا وتخصيصا. هذا ما يسمى بعطف الخاص على العام. تمام. كقوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان، خص النخل والرمان بالذكر مع دخولهما في ذكر الفاكهة. والواو في بنظر بذكر الخاص على العطف الخاص على العام بقوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان، حيث ذكر أحد القولين في هذه الآية أن النخل والرمان من الفاكهة، وإن كان بعض العلماء يرى أن هذا ليس من تخصيص من عطف الخاص على العام، وأن الرمان يستعمل عند العرب فاكهة ودواء، وأن التمر أو النخل يستعمل فاكهة وغذاء، وبالتالي فليس معصوفين على الفاكهة. كما أن هنا أيضا جبريل عليه السلام وميكائيل ربما يكون ذكرهما هنا كما قال بعض العلماء لأن الحديث كان فيهما خاصة. اللي هو موضوع لماذا جبريل عدونا وميكائيل حبيبنا. والواو فيهما بمعنى أو يعني هذه مهمة جدا. يعني هل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، هل من كان عدو لمجموع هؤلاء هو عدو لله؟ لا طبعا، لا لمجموعهما أو لأحدهما. يبقى بمعنى إيه؟ أو يعني من كان عدوا لله أو ملائكته أو رسله أو جبريل أو ميكائيل، ولو بمعنى ماذا؟ بمعنى أو يعني من كان عدوا لأحد هؤلاء فإنه عدو للكل، لأن الكافر بالواحد كافر بالكل. نعم. فإن الله عدو للكافرين، قال عكرمة: جبر وميك وإسراف هي العبد بالسريانية. جميل. بقى السريانية هذه لغة من اللغات الأخرى بل اللغة العربية. يبقى عندي جبريل ميكائيل إسرافيل مركب، تتكون من جبر إيل إسرا في إسرافيل ميكائيل إسرائيل. الأول بمعنى العبد يعني عبد الله، وإيل هو الله تعالى ومعناهما عبد الله وعبد الرحمن. وقلت لكم إن السيوطي رحمه الله حينما تحدث عن في كتابه التحدث بنعمة الله وذكر أن من نعم الله عليه أن أسماه والده عبد الرحمن، قال في اسم عبد الرحمن 12 لطيفة، وعد منها أن اسم عبد الرحمن اسم جبريل عليه السلام. ومعنى هما عبد الله وعبد الرحمن. الأسماء لا يدخلوا على التعريف. وقال وقرأ ابن كثير جبريل بفتح الجيم غير مهموز بوزن فعليل، قال حسان وجبريل رسول الله، وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. وهذا دليل على أن روح القدس أيضا هو جبريل. وقرأ حمزة والكسائي بالهمز والإشباع بوزن سلسبيل، كما قرأ دكتور محمود الآن وهو يقرأ قال جبرائيل. وقرأ أبو وقرأ أبو بكر بالاختلاس. جميل، هذه دلالة أخرى للاختلاس. يبقى الاختلاس هنا ما معناه؟ حذف الياء. حذف الياء، الله يستر عليه. يبقى الاختلاس من معانيه اختلاس الحركة. أين اختلاس الحرف هذا؟ هنا اختلاس الياء، تمام. نعم. وقرأ أبو بكر بالاختلاس، وقرأ الآخرون بكسر ال... وقرأ الآخرون بكسر الجيم غير مهموز. وميكائيل قرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص ميكال بغير همز، قال جرير عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد وبجبرائيل وكذبوا ميكالا. وقال آخر ويوم بدر لقيناكم لنا مدد فيه مع النصر جبريل وميكال. وقرأ نافع بالهمزة والاختلاس بوزن مي فاعل. يبقى عند الاختلاس عند الإمام بغو معناها إيه؟ معلومة مهمة جدا. وقرأ الآخرون بالهمز والإشباع بوزن ميكائيل. طيب نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. طب اخذ لي الشيء الايه عشان قال الامام البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى او كلما، واو العطف دخلت عليها الف الاستفهام. عاهدوا عهدا يعني اليهود، عاهدوا لئن خرج محمد ليؤمنن به فلما خرج كفروا به. نعم، هذا كلام سبق أيضا ذكر. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ الله عليهم من الميثاق وعهد إليهم في محمد أن يؤمنوا به، قال مالك بن الصيف والله ما عهد إلينا في محمد عهد. فأنزل الله تعالى هذه الآية يدل عليه قراءة أبي رجاء العطاردي أو كلما عوهدوا فجعلهم مفعولين. جميل. لا أو كلما عوهدوا. وقال عطاء هي العهود التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود ألا يعاونوا المشركين على قتاله فنقضوها كفعل بني قريظة والنضير، دليله قوله تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم. نبذه طرحه ونقضه فريق طوائف منهم من اليهود بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله يعني محمدا مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، يعني التوراة وقيل القرآن، كأنهم لا يعلمون. قال الشعبي: كانوا يقرؤون التوراة ولا يعملون بها. وقال سفيان بن عيينة: أدرجوها في الحرير والديباج وحلوها بالذهب والفضة ولم يعملوا بها، فذلك نبذهم لها. وقد توجد صورة منه الآن عند بعض المسلمين حينما يحفظون القرآن كمصحف في السيارة أو في البيت، وقد يحل أيضا بزينة وما إلى ذلك، لكنهم لا يعلمون شيئا عنه ولا يعملون به. والله تبارك وتعالى ذمهم، وقد كانوا في أول السورة يتلونه لكنهم ما يعلمون الكتاب إلا أماني، تمام، كما قال الله تعالى. تفضل. يكفي الشيخ أنه يشير إلى من الوقت هو الوقت هنا كم بقي؟ وأنا أكملنا ساعة يعني سلكتر بهذا. طيب ماشي، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الفطور هنا نستعمل الأدب والطورة عشان نصلي. المعنى اختلف بس.